الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: علم العروض. الشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي، فلم يكن حديثا أو تنزيلا، كذللت قطوفها تذليلا. ميزانه العروض ما به عرف، موافق أوزانه والمنحرف. وسمي العروض أن الشاعر سمي وسمي العروض وسمي العروض أن الشاعر يعرض شعره عليه سابرا، أو أن ربي بالعروض أرشدا بوضعه الخليل نجلى أحمدا. أحسنتم، بارك الله فيكم. الشعر في اللغة العلم، تقول شعرت أشعر إذا علمت، ومنه قولهم ليت شعري، شعري علمي، يعني ليتني علمت. وأما في اصطلاح فهو الكلام العربي الموزون المقفى قصدا. قال الناظم في تعريفه: الشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي. وهذا على عدم التفريق بين الشعر والنظم. وأما على التفريق بينهما فيزال في الشعر أنه لا بد أن يكون كلاما بليغا مبنيا على الاستعارة والوصف. وهذا القيد في تعريف الشعر مخرج للنظم. النظم يشارك الشعر في أنه كلام موزون مقفا قصدا، لكن الشعر يزيد عليه أنه كلام بليغ فيه وصف. قال الشاعر: إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. وأما إذا خلا من ذلك فإطلاق اسم الشعر عليه تجوز. مثلا قول عبدة بن الطبيب: يرثي قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه: فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. هذا شعر لما فيه من وصف وتشبيه، يقول إن موته ليس موت شخص بل هو تقويض لبنيان قبيلته، لأنه هو الذي كان يجمعها فلما مات تفرق شملها. هذا شعر. قارن هذا بقول ابن مالك مثلا: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسمه وفعل ثم حرف الكلم. البيتان كلاهما موزون، لكن البيت الأول فيه الوصف والتعبير عن المشاعر، وأما بيت ابن مالك فليس فيه شيء مما ذكر، وإنما هو جمع للمعلومات في كلام موزون. فالأول شعر والآخر نظم. طبعا ليس هذا تقليلا من قدر النظم، بل النظم في موضعه هو المطلوب، لكل مقام مقال ولكل موضع ما يناسبه. إذن هذا على التفريق بين الشعر والنظم، وظاهر عبارة الناظم عدم التفريق بينهما. ولا بد من الوزن. مثلا قول الحريري: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. هذا الكلام وإن كان مسجوعا رائقا إلا أنه ليس بشعر. لماذا؟ لأنه غير موزون، لا بد أن يكون موزونا. ولا بد أيضا من القصد. لو كان كل كلام موزون شعرا لكان كثير من كلام الناس شعرا. مثلا لو أن رجلا من الباعة صاح: من يشتري باذنجان؟ هذا المثال ذكره الجاحظ في بيان التبين. هذا تقطيعه مستفعل مفعولات، لكنه ليس شعرا، لأن صاحبه لم يقصد أن يكون شعرا. ذكر الجاحظ أنه سمع غلاما لصديق له وكان قد سقي بطنه يقول لغلمان مولاه: اذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى، اذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى. هذا وزنه فاعلات مفاعل فاعلات مفاعل. وهذا الغلام ما خطر بباله أن يقول بيت شعر، فهذا ليس بشعر لعدم القصد. ثم فرع الناظم على شرط القصد فقال: فلم يكن، يعني بسبب شرط القصد لم يكن الشعر حديثا أو تنزيلا. فلم يكن حديثا أو تنزيلا، إذا ورد شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم متزنا، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا مشابه للرجز، لكنه ليس بشعر لعدم القصد، فلم يكن حديثا تنزيلا. قوله تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، هذا مشابه للرجز، لذلك استطاع الناظم أن يدخله في رجزه هذا، قال: كذللت قطوفها تذليلا. واقتبسه بعض النظام، قال في بطليحية، وهو نظم في المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب المالكية، قال يصف منظومته: دانية عليهم ظلالها، ملوة من عسل قلالها، وذللت قطوفها تذليلا، وربما أحمضتها قليلا. وأبو نواس الشاعر المعروف كان في مجلس مع بعض أصحابه، فطلب منه بعضهم أن يصف هذا المجلس، فقال: وفتية في مجلس ريحانهم، وجوههم قد عدموا التثقيلا، دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وقد ذكر الناظم في طرته بعض الأمثلة، فمن المشابه للرمل لبحر الرمل: وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ومن المشابه للمجتث: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ومن المشابه للوافر: ويخزهم بصلة من الجمع هنا، ويخزهم وينصركم بسكونها عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. ومن المشابه للكامل: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذكر غير ذلك أيضا. وقد ذكر الهاشمي في ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، وهو من أحسن كتب العروض المتأخرة وأسهلها، ذكر نظم الشهاب لأوزان البحور 16، نظم كل بحر في بيتين، يسمي البحر ويذكر وزنه، وفي عجز البيت الثاني يذكر آية من القرآن مشابهة لوزن هذا البحر. قال ابن رشيق: كل ما كان من هذا النحو إنما يقال فيه متزن لا موزون، والمعنى أنه عرض على الوزن فاتزن. ذكره بمعناه في كتابه العمدة، وهو كتاب في صناعة الشعر ومحاسنه وآدابه. فكل ما لا يصلح أن يطلق عليه شعر بعدم القصد، فيقول ابن رشيق: إنه يقال فيه متزن لا موزون. والمتزن ما عرض على الوزن فقبله، المتزن ما عرض على الوزن فقبله. وأما حكم الاقتباس من القرآن فتفصيل الكلام فيه قد تدارسناه غير مرة، وفي المسألة أكثر من بحث، لكن خلاصة القول فيه أنه جائز ما لم يكن فيه إخلال بحرمة القرآن وسوء أدب معه. قال رحمه الله: ميزانه العروض، ما به عرف موافق أوزانه والمنحرف. ميزانه أي الشعر علم العروض، ميزان الشعر علم العروض، فعلم العروض هو ميزان الشعر. ما علم العروض؟ قال: ما به عرف موافق أوزانه والمنحرف، فما وافق أوزان الشعر فهو الصحيح، والمنحرف عنها فاسد. فالعروض صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها. العروض صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها. وأما فوائد دراسة العروض فكثيرة. من فوائده التمييز بين البيت الموزون والبيت المكسور، وهذا تستفيد منه كثيرا في قراءة الأبيات. مثلا يقال مع بفتح العين ومع بسكونها، والفتح هو الكثير، قال ابن مالك: ومع مع فيها قليل. هذا البيت الذي بدأنا به الدرس: الشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي، لو أن أحدا جرى على الكثير الشائع وهو فتح العين فقال: الشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي، هذا غلط في قراءة البيت. البيت من الرجز وهو خرج إلى الكامل، مع قصد وز متفاعل. وأنفية هذا لا تحصى. مثلا يقال الرسل بضم السين والرسل بسكونها، ضبطان مقروء بهما، ثم أرسلنا رسلنا تترى، رسلنا تترى. في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم قال: والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي. لو قرأتها والرسل بضم السين انكسر البيت. مثلا قوله: وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم. لو قرأه أحد وولده منها المعنى صحيح، لكن ينكسر البيت. ثم هذا البيت أيضا وولده منها خلا إبراهيم ليس من الرجز، بل هو من السريع. وهذه فائدة أخرى، وهي عدم الخلط بين بحور الشعر. وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، هذا من مشطور السريع، وهما بيتان. وولده منها خلا إبراهيم متفعل مستفعل مفعولات، فالأول القاسم حاز التكريم مستفعل مستعل مفعولات. ومثاله المشهور عند العروضيين قول الشاعر: ينضحن في حافاتها بالأبوال مستفعل مستفعل مفعولات. وهو بحر قريب من بحر الرجز، لذا يحصل عند بعض النظام تداخل البحرين، تكون منظومته على الرجز، فيأتي بيت فيها من السريع، لكنك لا تجده عند ابن مالك وأضرابه من المجيدين. وهذه الفائدة، وهي معرفة البيت الموزون من المكسور وقراءة الصحيحة للبيت، ظاهرة في أنظام الفرائض، لأنه كثيرا ما يحتاج أن يقطع همزة ابن أو همزة اثنين مثلا في الرحبية، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. لو أنك قرأته على الأصل وليس ابن الأخ لاختل الوزن وانكسر البيت. وأحيانا يحصل العكس، يصل همزة القطع. في نظم الآج الرومية قال ابن أبا واسمه محمد، قال: لإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فتح الحد الثاني. لو أنك قرأت الإعراب انكسر البيت. وهذا ليس خاصا بالمنظومات العلمية، هو في الشعر عموما. مثلا في قصيدة أحمد شوقي: ريم على القاء بين الباني والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، فيها يقول: قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دمي. لو قرأته ورسل الله ما بعثوا البيت لانكسر البيت. وانفية هذا أكثر من أن تحصر، والفوائد تحت هذه الفائدة كثيرة. أنت إذا أردت أن تنظم مسألة، إذا كنت عارفا بالعروض ستميز وزنها، هل هو صحيح أو البيت منكسر. لكن إذا كنت غير عارف بالعروض قد يكون البيت منكسرا. وأيضا تمييز الشعر من غيره، تجد أن الكلام المنثور المسجوع في بعض الكتب يكتب كتابة الشعر يجعل في شطرين، وهذا سببه عدم معرفة العروض. مثلا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. تجد في بعض الكتب أنه يكتب اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة في شطر، فاغفر للأنصار والمهاجرة في شطر. هذا ليس بنظم، تجده في بعض الكتب يكتب في شطرين. نعم، على الرواية الأخرى: فأكرم الأنصار والمهاجرة، هذا الشطر على الرجز، لكن يبقى الأول ليس بموزون. نعم، لو كان لا هم إن العيش عيش الآخرة لكان موزونا، لكن الذي تراه أنه يكتب اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة هذا شطر، فاغفر للأنصار والمهاجرة هذا شطر، والصواب كتابته كتابة النثر. وأحيانا يحصل العكس، بيت من الشعر يظن نثرا فيكتب كتابة نثرية بسبب عدم معرفة المحقق بالعروض. وأحيانا يحصل شيء غير هذا، أنه يكتب البيت ويكون غير موزون، فإذا نظرت في الحاشية تجد أنه يقول في نسخة كذا، والبيت لا يستقيم وزنه إلا بما في الحاشية، فالذي يثبت في الأصل ما يختل معه البيت. فمن فوائد دراسة العروض إثبات الموزون في تحقيق الكتب عند اختلاف النسخ. وأيضا تسلم من المتابعة على الغلط في رواية البيت. هناك أبيات تتابع الناس على نقلها غير موزونة، مثلا قول علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كريث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصائك إلى السندرة. كثيرا ما تسمع أنا الذي سمتني بإثبات الياء، وهو بهذا غير موزون. وأيضا البيتان مشهوران: العلم صيده والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هكذا يقال، ويروى الشطر الأخير من البيتين: وتفكها، وبهذا يستقيم الوزن، وتفكها بين الخلائق طالقة. وأيضا قولهم: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، هذه فائدة طيبة، لكن هذا ليس بنظم. إذا أردت أن يكون نظمة تقول: بعد إذا ما زائدة، يا طالبا خذ فائدة، بعد إذا ما زائدة. وبضبط هذا العلم يحمى الشعر العربي من التحريف. أبيات الشعر تراها في كتب التفسير وفي شروح الحديث وفي غيرها من الكتب، فأن يتصدى من لا يعرف العروض لتحقيق هذه الكتب فيحرف في هذه الأبيات، هذه جناية على التراث العربي. وهذه الفوائد كلها ترجع إلى ما سبق من تمييز الوزن الصحيح من الفاسد. ومن فوائد دراسة العروض رد تلك الدعوة القديمة أن القرآن شعر، وقد رد الله عليهم وما هو بقول شاعر، والعارفون بالشعر منهم يعلمون خطأ قولهم. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه له أخ اسمه أنيس، وكان أحد الشعراء كما يقول أبو ذر رضي الله عنه. لما ذهب أنيس إلى مكة، والخبر في صحيح مسلم، لما ذهب إلى مكة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى أخيه أبي ذر وقال له: لقد وضعت قوله على أقراء الشعر، على أقراء الشعر أي على طرقه وأنواعه، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. كيف عرف؟ بمعرفته للشعر. وكذلك قال النضر بن الحارث لقريش كما في سيرة ابن إسحاق، قال: قلتم شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها، هزجه ورجزه. قال: فانظروا في شأنكم، فوالله لقد نزل بكم أمر عظيم. فمن يعرفون الشعر منهم يقرون بأنه ليس بشاعر. ومن فوائده استحضار البيت، وهذه فائدة قد يصعب التمثيل لها، لكن مثلا في أبيات شيخ الإسلام ابن تيمية التي منها قوله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. لو أنك نسيت آخر البيت فإن معرفتك بالعروض ستعينك على تذكره. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى، معرفتك بالعروض لا تسمح لك أن تقول كما الغنى وصف ذاتي له أبدا مثلا، ستقدم أبدا، ولن تقول كما الغنى أبدا وصف ذاتي له، بل ستقول كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فمعرفتك بالعروض تعينك على تذكر البيت. ومن فوائد معرفة العروض إتقان نظم الشعر، فإذا كتب شيئا لا يخرج للناس نظما مكسرا لا يقرأ، بل يجول نظمه، ينظر هل هو موزون أو غير موزون، وبعد صحة الوزن يطور نفسه بعد ذلك في جودة الألفاظ والتراكيب، لكن ابتداء لا بد من سلامة الوزن. أو يكتب نثرا ولا يكتب الشعر، يعني من الناس من خلقه الله كاتبا مجيدا وهو يأبى إلا أن يكون شاعرا رديئا. يعني من كتب الشعر فينبغي أن يعني يصحح وزنه، أن يكتب كلاما موزونا. إن بيتين من الشاعر إن كان مجيدا قد يثيران شجونا فيفوقان قصيدة، لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها، فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها. وشيء بشيء يذكر. الآن ترى الحمد لله تسجيل المنظومات العلمية وتسجيل أيضا الشعر القديم وبصوت حسن وبأداء طيب. لكن أحيانا تحصل بعض الأخطاء، مثلا يكون في البيت جمعت بالتشديد فيقرأها جمعت بالتخفيف فيختل الوزن وينكسر البيت ولا ينتبه لهذا، وقد يكون هذا من النسخة التي عنده. المقصود أنه يمكن التخلص من هذا بشيء يسير، وهو أن لا تنشر شيئا حتى تعرضه على مدقق متقن. يعني هو الآن بذل جهدا عظيما في التسجيل، والله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فلا تنشره حتى تعرضه على متقن. ذلك من مشكلات الآن نشر يعني بعض الشعر العربي ويكون فيه قراءته خلل. وسعد الشيرازي يقول لا ترمي آلاف السهام خائبة وارمي إذا تعقل سهما صائبة، هذا من أبيات يقول فيها: والقول لم تعمل به التأمل كالثوب من غير قياس فصلا، قليله من بعد إعمال الفكر أفضل من طول الكلام في الهذر. لا ترمي آلاف السهام خائبة وارمي إذا تعقل سهما صائبة، للشيخ محمد بابه: وكان شيخ فاسي القصار من مثله شحت به الأعصار، يصلح من ألفية العراق ما ليس حوك نظمه براقي، فالنظم إن لم تكمل الإجادة في حوكه قلت به الإفادة. فمن فوائد دراسة العروض أنه إذا كتب أحد شيئا يعرف هل هذا الذي كتبه صحيح الوزن أو منكسر، فهذا من فوائده. ثم ذكر سبب تسميته بالعروض، وهذا يكون إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم، سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.